فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. يقول يعني إذا تقدم قال مثلا تزوجت بنتك أو تزوجت أختك, قال زوجتكها ما صح, لأنه يعني لازم أن يكون الإجاب هو الأول والقبول هو الذي يأتي بعده مترتب عليه, الإجاب مترتب على قبول مترتب على الإجاب. وإن تأخر أي تراخى القبول عن الإجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشغل بما يقطعه عرفا. يعني لو مثلا قال زوجتك بنتي ثم سكت هذاك سكون هذا ثم بعد ذلك قال قبلت صح النكاح, لكن بشرط انه مثلا ما هو إطارة طويلة جدا وانما إطارة عرف, يعني بضع دقائق ونحو ذلك, او ما تشاغل عنه, انت شاغل بكلام ثاني وقال زوجتك بنتي راحوا بكلمة اخرى وكذا ما صح النكاح, لان هذا معناه انه اعرضوا عن الاول الى الثاني, فهذا لا يصح. ولهذا قال وان تاخر اي القبول عن الايجاب صح ما دام في المجلس, ان كان تفرقوا من المجلس ما صح. المجلس ذكروه في باب البيع, ذكروا هذا, قالوا مثل ايش التفرق؟ قالوا التفرق يكون بالابدان, فلو مثلا انه مثلا راح مثلا يعني 100 متر هذا يعتبر تفرق, لو مثلا صعد من اسفل البيت الى اعلاه او نزل من اعلاه الى اسفله هذا تفرق, لكن بضع خطوات وكذا ما يعتبرق ما دام المجلس واحد وقام منه, فهذا ايش؟ فهذا يعني المجلس واحد والعقد يكون صحيح. ولهذا قال عن الإيجاب ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. فإن تشاغل بما يقطعه كل واحد منه يعني ابتدأ بحديث جديد أو يعني موضوع آخر فالعقد غير صحيح, لأنه لازم أن يكون الإيجاب القبول يأتي بعد الإيجاب مباشرة. قال ولو طال الفصل لأن حكم المجلس حكم العقد حالة العقد. وإن تفرق قبله وقبل القبول أو تشغل بما يقطعه بطال, بطل الإيجاب للإعراض عنه. يعني لو مثلا قال له إني زوجتك وراح أو تشغل أو جاءوا حديث ذا ما عاد يصح أنه يبني القبول على الإيجاب الأول, ما يجوز هذا لا. وكذلك لو مثلا قام ثم عاد ما يصح, لازم من إيجاب قبول, من إيجاب جديد وقبول بعده. قال أو تشاغل بما يقطعه عرفا بطل الإيجاب للإعراض عنه. وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول, يعني مثلا قال زوجتك بنتي وبعد ما قال له أصابه له نوبة صرع, جاءه نوبة صرع ما صح, لأنه تقريبا يعني يعتبر هذا تفرق, منه. أو كذلك يعني مثلا إيش أغمي عليه, أصابه إغماء من شيء كذلك تفضل. لكن قالوا لا, إن النوم هذا لا, الروح باقية والإحساس باقي ولا يعتبر النوم مفرقا, لا إن نام. فلو نام صح, يعني قال زوجتك بنتي ومر يأخذ له نعشه مع هذا وبعد نصح يقال قبل صح. هذه كلها أمور تصويرية, هذه أمور يعني الغرض منها من هالأشياء مسائل يعني فقهية, هذه نادر وقوعه ونادر يعني حدوثه وكذا, لكن على فرض وجوده وعلى فرض وتحرير للمسائل يحررونه, ولا يندر انه مثل يوجد هالاشياء انه ينام وانه يغمى عليه وانه كذا وكذا, لكن طيب انه تذكر فيها تحرير للمسائل وفيها يعني ايضا انه يعني ربما تقع وربما تصير وربما تكون، وهم يحررون المسائل حتى لا يكون مدخل، ما يصير مدخل على يعني ما حرروه وما بينوه من الأحكام الشرعية. إذن صارت أركان النكاح زوجان خاليان من الموانع، وإيجاب وقبول، ثلاث هذه هي أركان، هذه أركان النكاح، لابد من زوج وزوجة خاليان من موانع النكاح، فإذا كان بأحدهما مانع ما صح النكاح، هذا شرط. الثاني الإيجاب من الزوج من ولي المرأة، إنه يقول إني زوجتك. والثالث القبول من الزوج أو من يقوم مقامه بمن يقول قبلت. هذه هي أركانه، هذه أركان النكاح. باقي وقت. أما الشروط، هناك عاد شروط، الشروط هذه غير الأركان، الشروط هذه لازم أن تتقد. قال الشروط أربعة، الشروط عندهم ثلاثة أنواع. الشروط، الشرط معناه ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، هذا تعريفهم للشرط، ما يلزم من عدمه العدم، ما يوجد المشروط، ما يلزم من عدمه عدم وجود المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. مثل ايش؟ قال لك مثل الطهارة للصلاة، الطهارة للصلاة شرط، لكن هل يلزم، هل يلزم، يلزم من عدمها عدم الصلاة، إنسان صح على صلى على غير طهارة ما صحت طهارته، ما صحت طهارته، ما تجوز، ما استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لو صلى إلى غير القبلة مع القدرة ما صحت. إذن يلزم من عدمه، من عدم وجود الشرط عدم وجود المشروط، لكن ما يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. مثلا إنسان يتطهر ولا ما يلزم أنه لازم توجد الصلاة، قد يتطهر في غير وقت الصلاة، يستقبل القبلة في غير وقت الصلاة، يا يلبس مثلا يستر عورته من غير وجود الصلاة. إذن هذا هو الشرط، هذا هو الشرط. هنا شروط ستأتي، الشروط في النكاح أو الشروط في البيع، هذه معناه إن أحد العاقدين يشترط شرطا له مصلحة فيه، له مصلحة، يعني اشترى منه صبرة هذا الطعام، قال شرط أن توصلها لي إلى محل، أو اشترى منه مثلا هذا الخشب توصله إلى مكان، هذا شرط، هذه شروط يلزمها أحد إيش؟ أحد المتعاقدين يلزمها الآخر فهي صحيحة، هذه شروط صحيحة عند العلماء أنها صحيحة مهما كثرت، وهذا هو الصحيح، وعند بعضهم أنها لا تزيد على شرطين، ولكن الراجح هو الأول، سيأتي إن شاء الله. هنا هذه شروط النكاح، يعني إذا وجدت صح النكاح، ما وجدت ما صح. قال أحدها تعيين الزوجين، هذا الشرط الأول، تعيين الزوج وتعيين الزوجة. قال مثل إيش اللي ما تعين؟ قال لأن المقصود في النكاح التعيين، فلا يصح بدونك زوجتك بنتي. إنسان عنده ثلاث بنات، أربع بنات، بنتين، قال زوجتك بنتي، طيب أي بناتك؟ أي لازم تعينها، يما باسمها إذا كان ذا فاطمة مثلا، يما بصفة من صفاتها، يما الكبيرة ولا نحو ذلك، لازم. أما بيقول زوجتك بنتي وعنده عدة بنات، أو زوجتك بنتي على ولدك، طيب عنده عدة أولاد، أي الأولاد اللي أنت زوجت؟ لابد من تعيين الزوج ولابد من تعيين الزوجة، إذا عقد على غير تعيين ما صح العقد. ولهذا قال أحدها تعيين الزوجين، لأن المقصود في النكاح التعيين، فلا يصح بدون، ما يصح النكاح إلا بتعيين الزوجين. كزوجتك بنتي وله غيرها. إذا كان ما عنده غيره صح، ما عنده إلا بنته واحدة، قال زوجتك بنتي صحيح، لأن ما فيه إلا واحدة. ينصرف العقد إليه، العقد ينصرف إلى هذه، إلى زوجته، إلى بنته. كزوجتك بنتي وله غيره حتى يميزها. وكذا لو قال زوجتها ابنك وله بنون، ما صح إلا عينه، إلا إذا كمال غير هالولد هالابن، قال زوجتك بنت ابن، زوجت بنتي ابنك، صح العقد لأن ما عنده غير. إذا لا بد الشرط الأول من تعيين الزوجين إلى ما عينوا ولا بينوا، وصار المسألة فيها إهام وفيها إشكال، ما صح عقد النكاح. فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها باسمها أو وصفها بما تتميز به صح النكاح. يعني فإن أشار إلى، قال زوجتك بنتي هذه مثلا، عنده بنات لكن اللي عندهم بالمجلس هذه، قال زوجتك بنتي هذه صح النكاح، ولو ما سماها، ولو ما قال اسمها فاطمة أو عائشة أو غير ذلك، لا يكفي، لأنها أشار إليها والإشارة قوية، الإشارة قوية ما دامت إيش، ما دام أنها حاضرة عندهم في المجلس. أو سماها، أو عنده بنات فاطمة وعائشة وخديجة ونحو ذلك، قال زوجتك بنتي فاطمة صح، لأن الاسم عينها، الاسم بينها وعينها. أين أو وصفها، قال بنتي، عنده بنتي واحدة طويلة وواحدة قصيرة، قال زوجتك بنتي الطويلة، أو بنتي البيضاء، أو بنتي السمراء، أو نحو ذلك صح، لأن هذا كله إيش، كل هذا تمييز له، هذا يميزها صح النكاح لحصول التمييز. أو قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة، لا أكثر صح، لأنه ما ينصرف إلا إليها لعدم التباس. ولو سماها بغير اسمها، ولو سماها بغير اسمها مدام ما فيه غيره، قال زوجتك بنتي فاطمة، ما عنده بنت، ما عنده فاطمة، عنده عائشة لكن ما عنده غيره، يصح النكاح، يكفي مدام قال بنتي، الاختلاف الغلط بالاسم ما يضر مدام ما فيه غيره، الغلط في الاسم غير ضار ما دام انه ليس له غيرها. ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها اياها لم يصح. هذا رجل عنده ابنتان عائشة وفاطمة، المخطوبة فاطمة هي اللي طلبها وكتب لأبيها أو كلم أبيها قال أبي بنتك فاطمة، لكن عند العقد قال زوجتك بنتي عائشة، زوجتك، وذاك أخذها على أنها فاطمة، على أنها، فما صح العقد، لا الاسم وافق ولا هي عينها، فلا يصح هذا، اختلف ما يصح، لازم أن يكون عليه. قال ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها هي لم يصح العقد. هذا الشرط الأول، تعيين الزوجين إما بالاسم، إما بالإشارة، إما بالصفة، سواء كان الزوج أو سواء كان الزوج، لازم من تعيينها، إلا إذا كان عدم التعيين ما فيه التباس، ما فيه إلا ولد واحد أو ما فيه إلا بنت واحدة صح. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إيش؟ رضاهما، رضا الزوجين، ما يصح العقد بالإكراه أبدا، العقد على بنت أو العقد الولد مكره ما يصح فيه إلا أشياء تستثنى ستأتي. قال الشرط الثاني رضاهما، فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع، كما إن البيع ما يصح الإنسان يكره أنه يبيع بيته أو يبيع سيارته أو يبيع مركوبه أو يبيع شيء إلا برضاه، كذلك الإنسان ما يصح أيضا أن يكره أنه يزوج أو أن البنت تزوج وهي مكرهة، هذا لا يجوز بحال من الأحلام. هذا من أهم، من أخطر العقود، عقد الزواج. فكيف مثلا يكره الولد أو يكره الرجل إلى أنه يتزوج في حالة في حال ما هو راض فيها، أو تكره البنت على أنها تتزوج وهي غير راضية، هذا ما يصح. إذا كان لا يصح أنه يباع شيء من مصاغة وهي إيش، وهي كارهة، في كيف عاد يعني حياته كله؟ لا ما يجوز، هذا ما يجوز، لا يجوز من رضا الزوجين. قال الثاني رضاهما، فلا يصح أن يكره أحدهما بغير حق كالبيع إلا البالغ المعتوه، هذا من اللي يكرهه، بالغ لكن معتوه، ما عنده عقل ولا عنده التصرف ولا يحسن ينفع نفسه، سواء كان الزوج أو كان الزوج. فهذا يعني إذا كان فيه مصلحة له، مثلا يعني له رغبة بالنساء وله رغبة كذا، يكره على الزواج، يكره عليه، يدخل على المرأة لو ما دري ولو ما علي، يعقد له وليه، القائم على أمره هو الذي يعقد له. قال إلا المعتوه، فيزوجه أبوه أو يوصيه في النكاح، يزوجه أبوه أو وصي أبوه، إذا كان أبوه ما هو موجود أو وكيله، يزوجه على إيش؟ يزوجه لما دام له مصلحة في النكاح. ومثل المعتوه المجنون كذلك أشد عاد حالة من، يعني ربما أنه يكون المعتوه والمجنون لهم حال، لهم غرض بالزواج ولهم حاجة، يا خدمتهم يا من حيث المتعة الجنسية مثلا كذا، أنه حتى أنه ما يحصل منه أذية ولا يحصل منه شيء ولا يحصل منه ذا، يزوج عند المصلح، معتوه مجنون يزوجونه. والصغير كذلك إذا كان صغير يزوجه أبوه، إذا كان صغير وشاف من مصلحة النكاح أنه يزوجه وأنه ذا، وأنه مثلا امرأة عاقلة وكذا. والبكر ولو مكلفة، تأتينا إن شاء الله الخلاف فيها. والبكر هذه معناها الذي ما عمره وطئت، هذه البكر التي لم توطى، هذه البكر قال لها بكر، لكن لو زالت بكارتها بغير الوطي تسمى بكر. لو مثلا حصل منها شطحة أو مثلا يعني بصبع أو نحو ذلك أو بغير هذا وزيلت بكارتها، هي تعتبر بكر ما دام أنها ما وطئت، ولا تعتبر ثيب حتى تزول بكارتها بالوطي. إذا زالت بكارتها بالوطي هذه هي التي تعتبر هي. حتى قال بعضهم ولو كان الوطي حرام، ولو كان الوطي غير شرعي فإنها إيش أيضا كذلك. ولهذا قال إلا المجوى ولا الثيب، الثيب لا، ما تزوج إلا برضاها، لا يزوجها أبوها ولا أخوها ولا أي أحد من أقاربها، ما تزوج إلا برضاها. أما البكر هي التي فيها خلاف سيأتي، وهنا المذهب أنها تجبر، أن أبوها أنه يجبرها على النكاح، ولكن يأتينا إن شاء الله الخلاف في هذا. لا الثيب إذا تم لها 9 سنين، أما معناه إذا كانت دون 9 فأبوها له أن يزوجها، ولو كانت ثيب أبوها يزوجها. أبو بكر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي 6 سنوات، عقد له عليها وهي 6 سنوات لم تبلغ 9، ودخل بها وهي في 9، دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي ابنة 9. قال فإن الأب ووصي والثي إذا تم لها 9 سنين، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، يعني هل يتقدم هؤلاء الصغير والكبير والبكر ولو مكلفة، وكذلك المجنون والصبي، يزوجهم أبوهم أو وصيه في النكاح ولو كانوا مجبرين ولو بغير إذنهم، كثيب دون 9. وكذلك إذا كانت دون 9 ولو كانت ثيب يزوجها أبوها، وهذا لعدم اعتبار إذنه، ما لهم إذن، هذا مجنون وهذا معتوه وهذا صغيره وهذه كذا، ما لهم إذن معتبر. إذن المسألة ترجع إلى مصلحته، إذا كان فيه مصلحة في نكاحهم زوجوا، زوجوا، ولم يكن فيه مصلحة ما في حاجة. وكذلك السيد مع إمائه، إذا كان هذا رجل عنده رقيقات يزوجهم بغير إذنه، لأنه مالك للاستنفاع، الاستمتاع بهن يملكه، إذن يملك تزويجهن راضيات أو غير راضيات. قال والسيد فيزوجهن بغير إذنهن لأنه يملك منافعهن، منافع بضعهن، مالك لهن. تقدم لنا أن الزوج إنه ما يملك البضع، ما يملك إلا الاستنفاع فقط، الزوج مع زوجته يملك الاستنفاع ولا هما ملك البضع، لكن هنا لا، هنا السيد مالك للاستنفاع ومالك للبضع، ومن هذا جاز له أنه يزوجه، من هذا جاز له أن يزوجه. أما الزوج مع زوجها ما يملك منها إلا الاستنفاع فقط، إذا ليس له تصرف فيما زاد على هذا. ولهذا قال وكالسيد مع إمائه فيزوجهن بغير إذنهن لأنه يملك منافع بضعهن، وكالسيد مع عبده الصغير فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير. كذلك إذا كان عبد عنده عبد صغير ورأى من المصلحة، يمكن له مصلحة الاستيلاد بس، أنه حتى يولد له أنه حقيش أنه يزوجه. وإلى الأسئلة. طيب الحين اكتبوا اكتبوا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ يقول هل زينب ورقية وأم كلثوم بنات لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل الكوثر هو الخير الكثير وليس الحوض المذكور في الجنة، حيث حدث شيخ من سوريا في التلفزيون بأن فاطمة فقط هي البنت الوحيدة، ولا يصح ولا يعقل أن 15 عام من زواجه من خديجة إلى نزول الرسالة، وكيف يزوجهم من المشركين؟ زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأربع بنات للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام زوجهن على مشركين قبل المنع من هذا، قبل منع تزوج المشرك من المسلمة تزوجها. فزينب هذه كانت مزوجة عند أبي العاص بن الربيع، كان كافر مشرك. وأما رقية وأم كلثوم هؤلاء تزوجن بنات أبو لهب، بنات أبو لهب، وأبو لهب هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام، أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولما الله سبحانه وتعالى أراد كرامة بنات النبي عليه الصلاة والسلام من أن يكون عند أبي لهب، أمر أبو لهب أولاده عتبة ومعتب، أمرهم أنهم يطلقونه، اطلقوه. رقية وأم كلثوم أخذهن عثمان بن عفان رضي الله عنه، هو الذي تزوج أول ما تزوج رقية وتوفيت معه، وبعد تزوج أم كلثوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم توفيت معه، قال لو عندنا ثالثة لزوجناها عثمان. ولهذا يسمى عثمان رضي الله عنه يسمى ذي النورين، يسمى ذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون بنات النبي صلى الله عليه وسلم هذه من خديجة، كون هالأربع بنات للنبي، هذا بإجماع علماء المسلمين، وهذا هو الذي وردت فيه النصوص، هذه وردت فيه النصوص كل الأحاديث في قصة زينب مع ابن العاص بن الربيع وكونه جاء ودخل عليها عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي له لها لا يقربك لأنها كانت مسلمة وكان كافر حتى أسلم وبعثت لما جاء غزوة بدر وأسر أبو العاص بن الربيع مع أسرى بدر وصاروا أهل مكة يفدون أسراهم بالمال. أرسلت زينب للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أرسلت لهم فداء زوجها أبو العاص بن الربيع أرسلت له قلادة. هذه القلادة كانت تلبسها أمها خديجة لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها وقال أن أردتم يقولوا للصحابة أن تعيدوا إليها قلادتها وتفكوا لها أسيرها. قالوا نعم يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام فك له أسيرها على أنه يعيد أنه يرسل زينب إليه. فأبو العاص راح ذهب ولما ذهب حمل زينب وخلى أخ له اسمه هباء خلوا يوديها إلى باج عند التنعيم وجوا الصحابة واستلموا زينب وودوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو العاص بن الربيع أسلم بعد ذلك وردها عليه بالعقد الأول ما جدد عقد وبقيت عنده حتى أن وعثمان رضي الله عنه جاء ورزق ولد سماه عبد الله من رقيه جاء ولد وزينب جاءها أمامة مشهورة كان النبي يحملها بالصلاة يحمل أمامة بنت زينب. هذا شيء لكن هذا غلو والعياذ بالله. الطائفة يبون إن ما فيه إلا غلو هذا غلو مخالف للنصوص مخالف للتاريخ الإسلامي مخالف شيء من ضرورات الدين. هذا يسمى ضرورات الدين. هنا شيء يسمى ضرورات الدين ما يمكن رده ولا يمكن الاحتجاج به. كون النبي صلى الله عليه وسلم له أربع هالبنات هذه من ضرورات الدين من كل يعرف كل مفهوم. نعم الكوثر هل هو الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. فيه تفسيرين فيه للعلماء تفسيرين. قيل إن الكوثر إنه نهر في الجنة نهر عظيم في الجنة وردت نصوص المياه. وقيل إن الكوثر معناه الخير الكثير. فيها اللي يقول هذا واللي تجد المفسرين يذكرون القولين كله يذكرون إنه قيل إنه نهر في الجنة وقيل إن معناه الخير الكثير. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل ويقول رجل باع سيارة على شخص بمبلغ 40,000 ريال مقصدة على كل شهر على 2,000 ريال وشرط عليه إن تأخر عن تسديد قسط واحد يحل المبلغ كله فهل هذا الشرط صحيح ويلزم المشتري تسليم كامل المبلغ؟ البيع صحيح والتقسيط صحيح والشرط غير صحيح. الشرط لأن المؤجل لا يعجل إلا برضاه لا يصح. ما يصح إلا بحلوله إلا بوقته. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول هل تعتبر المرأة مطلقة إذا واقعها زوجها في وقت الحيض أو أكرهها؟ لا ما تعتبر لكن حرام. الوطي في الحيض حرام وبعض العلماء يقول عليه كفارة 100 ريال أو 50 ريال هذا بعد أين ولا لا تطرقه. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ هل الدعاء عند الملتزم من السنة وما حكم من يلصق جسده بالكعبة أو يقبل جدرانها غير الحجر الأسود؟ المشروع هو التزام الملتزم أن الإنسان يضع يديه وصدره ووجهه على الملتزم والملتزم هو الذي من الباب إلى الحجر الأسود هذا الملتزم. وبعضهم قصر هذا عند الوداع إذا أراد الإنسان يودع البيت قصروا على هذا يعني ما هو في كل شيء. أما استلام بقية يعني أركان البيت وبقية يعني ذا ما هو مشروع غير مشروع. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها ومتى يعذر المرء بتأخيرها؟ تأخير الصلاة عن وقتها لا يعذر فيه أحد أبدا أبد. لو صلى على غير طهارة، لو صلى على غير ستر، لو صلى يعني عريان، لو صلى غير يعني ما يأخرها عن وقته، لو صلى وهو مربوط يصلي بالإيمان ما يجوز تأخير الصلاة عن وقته، بحال ما في عذر. يعذر الإنسان بالصلاة على غير طهارة وعلى غير ستر وعلى غير استقبال، ولكن لا يعذر بتأخير الصلاة، يصليها على الحالة التي هو عليها، الحالة التي هو عليها يصليها أي حال تكون. اتقوا الله ما استطعت ولا تخرج عن الوقت، ولا يخرج عن الوقت. ومتى يعذر المرء بتركها بتأخيرها؟ ما يعذر أبدا، ما في عذر، يصليها على أي حالة تكون، حتى بالطائرة إذا صارت ما هي واقع يصلي بالكرسي ولو ما استقبل القبلة، ولو ما استقبل القبلة، ولو ما استطاع القيام، ولو شيء يصلي على الحالة اللي هو عليه. أحسن الله إليكم. النوم ما هو تأخير، النوم ذا ما هو تأخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. هذا وقته ذا، أنت ما صليت خارج الوقت إلى صار نوم، لكن ما هو نوم الواحد يتخذه عادة كل يوم ما يصلي إلا بعد طلوع الشمس أو نحو ذلك، هذا ما يصلي. لكن إذا يوم من الأيام أو كذا ما قام إلا هذا، أنت صليت بالوقت، هذا وقتك أنت ولو خرج الوقت الرسمي. أحسن الله إليكم. سائل يسأل فضيلة الشيخ: هل هناك دليل من الكتاب؟